بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فأحمد الله عز وجل لي ولكم أن يسر لنا الاجتماع والمذاكرة للعلم الشرعي، فإن خير ما اجتمع عليه اثنان وخير ما تحادث به شخصان أن يكون حديثهم حديثا عن العلم الشرعي. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو رجل غدا عالما أو متعلما. وإن الحديث في هذا المكان، أعني هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة في جامعة الشارقة، مما يجعل للمتكلم حرجا في نفسه، إذ الإقدام بين يدي الأكابر من الأشياخ الأجلة والعلماء الفضلاء مما كان نهج السلف فيه عدم التقدم. وقد ألف الإمام الحافظ أبو طاهر السلفي، مسند عصره وإمام وقته، الأصبهاني ثم الأسكندراني عليه رحمة الله تعالى، كتابا رائعا فائقا جميلا، طبع مؤخرا باسم القراءة على الشيوخ الأكابر. ذكر في هذا الكتاب أنه لما كان في دمشق سئل سؤالا في مسألة، قال: فهبت الجواب فيه، لأن طريقة أهل العلم وأهل الحديث أن لا يتحدث أحد وفيه من أهل العلم من هو أكبر منه سنا وقدرا. ولا شك أن في ذلك إعمالا لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وما فعله صحابته رضوان الله عليهم. وقد ثبت من حديث عبد الله بن عباس وجاء عن ابن مسعود بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما مثل زرعة شبه بها المؤمن؟ قال ابن عمر: فخاض الناس في شجر البادية، وكان في نفسي أنها النخلة، فما تكلمت هيبة لكبار الصحابة رضوان الله عليهم. فالمقصود أن الإنسان يحرص على الاستفادة من أشياخه وعلى الأخذ منهم، والمرء لا يعرف قدره ولا مكانته إلا عند فقده، وإنما يعرف قدر المرء إذا فقد. لذا كان السلف الأوائل رضوان الله عليهم يتفاخرون بمن أدركوا من الأشياخ الأكابر وبمن قرأوا عليه من أهل العلم المتقدمين. وحديثنا في هذا اليوم، وقد قال الإخوة إنه حديث في 30 دقيقة، يكون حديثا عن المخالفات التي تكون في الجنائز. ولو أراد المرء أن يتتبع كل خطأ أخطأ به أمر أمة، أو أن يتتبع كل شيء زل به شخص ما، لطال الحديث في ذلك. ولكن طريقتي في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل أني سأذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها نواهي معينة تتعلق بأحكام الجنائز وما بعدها، ثم نفرع على كل حديث من هذه الأحاديث مسائل من باب تحقيق المناط، ثم تخريج المناط الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحقيق المناط بصور ومسائل قد تقع في ذلك. فأبدأ بنحو أو سأذكر نحو من 6 أو 7 أحاديث، أبدأها بما يكون من مخالفة قبيل وفاة الشخص. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. إذا من أول المخالفات التي يخالف فيها المرء ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به هو المخالفة بترك الوصية. لذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فما بت ليلة بعد ذلك إلا ووصيتي مكتوبة تحت رأسي. فالسنة للمسلم من باب التأكيد المغلظ فيها أن المرأة يكتب وصيته، وليس كتابة الوصية واجبة في قول جماهير أهل العلم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك وصية مكتوبة. وابن عمر راوي الحديث رضي الله عنه ثبت عند ابن أبي شيبة وغيره أنه توفي ولم ترى له وصية، فربما كتبها ثم ألغاها بعده. ولكن المهم هنا أن بعض الناس يظن أن الوصية هي إنما هي مخصوصة بالتبرع بثلث المال أو دون ذلك، وهذا ظن قاصر، إذ الوصية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي خمسة أمور كلها من الأمور المهمة التي يلزم المؤمن العناية بها. أولها هذا الأمر الواضح، وهو أن يوصي متبرعا ببعض ماله. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سعدا قال له، أو لما رأى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له عمرو بن العاص: إني سأهلك وليس لي ولد، أفأوصي بمالي كله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الثلث والثلث كثير. لذا اتفق قول جماهير أهل العلم أن السنة أن الواجب على المسلم ألا يوصي بأكثر من ثلثه، وألا تكون الوصية لوارث، هذا أولا. والسنة فيها أن يغض عن الثلث، أي ينقص عن الثلث. إذا ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الأفضل أن يوصي المرء بربع ماله، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه بنحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فبين أن الوصية بالثلث كثير، فما كان دونه فهو الأنسب. لذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: فإن كان ما يتركه المرء قليلا لا يوفي بحاجة أبنائه ومورثيه، فالسنة ألا يتبرع بشيء من ذلك. الأمر الثاني الذي يوصي به المرء قالوا أن يوصي المرء أبناءه ومورثيه ومن بعده بتقوى الله عز وجل، وإزالة الضغينة بينهم، والتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسائر أمور المعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الأئمة الأوائل يكتبون وصايا عظيمة نافعة، لدرجة أن هذه الوصايا التي كتبها الأوائل من أهل العلم صارت كتبا مفردة، وصارت مرجعا مبينا. فالموفق الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما كتب وصيته نشرت وحدها وطبعت وحدها باسم وصية ابن قدامة. ومثله أبو الفرج بن الجوزي وأبو الوليد الباجي من فقهاء المالكية في المغرب وغير ذلك من أهل العلم، كانت وصاياهم نورا يستضيء به من بعدهم، لأنهم عرفوا أهمية هذا الأمر. الأمر الثالث الذي يوصي المرء به أن يوصي المرء ببيان الدين الذي عليه. وقد ثبت عن مصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرء مرهون بدينه الذي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد يغفر له ذنبه كله إلا الدين. فالسنة للمسلم أن يبين في وصيته ما عليه من دين، وما في ذمته من استحقاق لغيره، سواء كان الاستحقاق استحقاق أعيان أو استحقاق حقوق أخرى من الأمور المفصلة المبينة كمؤخر صداق ونحو ذلك من الأمور التي أو ديون أو إتلافات وغير ذلك من الأمور المعروفة والتي تثبت بها الاستحقاقات في الذمة. فيبين المرء هذه ما في ذمته من هذه الأمور لكي يبرئ ذمته وتسدد عنه بعد وفاته من ماله. الأمر الرابع أن يبين المرء ما له من أموال على غيره. لذلك فإن كثيرا من الناس يتوفى وله أموال في أماكن لا تعرف وفي خبايا غير مبينة لورثته، فيضيع هذا المال على ورثته. ولئن كان الأوائل يجدون في الدور تحت الأراضي ذهبا وفضة، فإنه في عصرنا توجد حسابات في البنوك سرية لا يعلم بها إلا صاحبها، فإذا مات ولم يكن قد بينها في وصيته فإنه لا ينتفع بها بنوه من بعده وتضيع عليه، فلا هو الذي انتفع بها في حياته ولا انتفع بها بنوه من بعده أو تصدقوا بها عنه. الأمر الخامس مما تكون به الوصية وهو الإيصاء بالمال أو بالإنكاح، وذلك أن كثيرا من أهل العلم ومنهم البراء بن معرور رضي الله عنه الذي توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن شهد بدرا، لما توفي أوصى ببنيه لخمسة من الصحابة. فالإيصاء على نوعين: إيصاء بالمال وإيصاء بالتزويج. ونعني الإيصاء بالمال أن يوصي المرء بماله لشخص معين، ماله الذي يكون للقصة، يكون له حافظا ومنميا، فهذا هو الإيصاء بالمال. فيكون القائم على ماله للقصر هو الذي أوصى به، إما أن يكون من أوليائهم أو غريبا عنهم ونحو ذلك. وأما الإيصاء بالإنكاح فإن الإنكاح لا يكون إلا بولي، لما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير ما ولي فنكاحها باطل باطل باطل. وقد عد جلال الدين السيوطي هذا الحديث من الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى. المقصود أن من الإيصاء الذي قد يحتاجه بعض الناس الإيصاء بالتزويج، فيرى أن بناته يحتجن لرجل يكون وصيا عليهن في التزويج فيختار لهن الكفؤ من الرجال ويكون وليا لهن في التزويج. لذلك فإن وصي الأب مقدم على الأخ في الولاية النكاح ومقدم على غيره من الأولياء لأهمية الإيصاء بالتزويج، وهو ليس سنة وإنما هو للحاجة، إن رأى المرء أن من يقوم بولاية بناته ربما لا يستطيع أن يبحث لهن عن الكفؤ ونحو ذلك. إذن هذا هو الحديث الأول الذي أردت بيانه. الحديث الثاني الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بعد الوفاة هو ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أو أربعة في أمتي لا يتركونها أبدا، وذكر منها النياحة. فالنياحة على الميت أمر محرم، بين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه أشد النهي وقال إنها من أمر الجاهلية، فلا تجوز النياحة ولا ضرب الصدور ولا شق الجيوب ولا نشر الشعر ولا الدعوة بدعاء الجاهلية بأن يذكر المرء أنه قد ذهب كل بأن يقول المرء إنه قد ذهب عنه الخير كله ولم يبق له من الأمر شيء، بل الأمر يكون اعتماده بل المرء يكون اعتماده واتكاله على الله عز وجل. المقصود أن النياحة من الأمر المحرم، ولأهل العلم في النياحة في تحرير وتحقيق مناطها بحث طويل، بل إن من أهل العلم من ذكر أن النعي على نية النياحة، فقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم النهي عن إعلان الوفاة على المنابر وعد ذلك نياحة، وجاء عن فضيل بن عياض كما في صحيح البخاري أنه قال كانوا يعدون النعي نياحة، ويعنون بالنعي هنا الإعلان على نية وعلى رؤوس الأشهاد وعلى المنابر، وهذا من باب تحقيق المناط في بيان معنى حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث الذي جاء فيه بيع المخالفات في الجنائز والتي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيح من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال عقبة ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وعن أن ندفن موتانا فيها، وقال ثم عدد هذه الثلاث الساعات فقال من حين طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وحين قيام قائم الظهيرة، وحينما تريض الشمس إلى أن تغرب. فهذه أوقات الثلاثة هي أشد أوقات النهي، وأنتم تعلمون أن أوقات النهي عن الصلوات خمسة على سبيل البسط وهي ثلاثة على سبيل الإجمال، أشدها هذه الثلاثة الأوقات. فالثلاثة التي على سبيل البسط أو الخمسة التي تكون على سبيل البسط أن نقول أولها من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول. والوقت الثاني هو الذي ورد في حديث عقبة من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. والوقت الثالث هو حين قيام قائم الظهيرة، بمعنى أن تكون الشمس على رؤوس الشواخص فلا يكون لأي شاخص من الشواخص فيئا، ونعني بفيء الظل، فلا يكون هناك له فيئا لا جهة المشرق ولا جهة المغرب، وأما الفيء من جهة الشمال والجنوب فإنهما غير معتبرين في ذلك. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر على الصحيح من قول أهل العلم، وبعضهم قال من حين يدخل وقت صلاة العصر، والثابت في الصحيحين أن وقت النهي إنما هو من بعد صلاة العصر. لذلك ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر، أي بعد دخول الوقت وقبل صلاة العصر أربعا، فدلنا على أن وقت النهي في صلاة العصر بخصوصها إنما هو مخصوص ببعد الصلاة لا بدخول الوقت. إذن الوقت الرابع من أوقات النهي على سبيل البسط من بعد صلاة العصر إلى أن تريض الشمس، أي تميل للحمرة، والوقت الخامس وهو من الأوقات الثلاثة الشديدة من حين أن تتريض الشمس وترمض إلى أن تغاب الشمس، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع وتغيب على قرني شيطان. إذن المقصود أن هذه الأوقات الثلاثة وهي أوقات قصيرة لا يتجاوز أحدها العشر أو الربع ساعة، حينما تطلع الشمس إلى أن ترتفع عقيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتريض الشمس إلى أن تغيب، ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها، سواء كانت الصلاة صلاة من الصلوات المفروضة أو النوافل أو من صلاة على الجنائز. لذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم النهي عن الصلاة كابن عمر وغيره، النهي عن الصلاة على الجنائز في هذه الأوقات الثلاث. وأما الدفن فنص الحديث المنع فيها أيضا، لأنه قال وأن ندفن فيها موتانا. فمن قال من الفقهاء أن النهي في هذه الأوقات الثلاث مخصوص بالصلاة دون الدفن فيه مخالفة لظاهر النص، وخاصة أن هذه الأوقات ليست بالطويلة، وإنما هي ربع ساعة بالكثير، نقول إنها ثلث ساعة، والانتظار فيها غير شاق على أصحاب الجنازة والتابعين لها. الحديث الثالث أو الرابع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بعض المخالفات في الجنائز، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار، وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد. والنهي أن تتبع الجنازة بصوت أو نار يدلنا على أمرين. الأمر الأول من المخالفات النهي عن رفع الصوت في الجنائز، وقد كان علماء الأمة والسلف رضوان الله عليهم يمتثلون ذلك أشد الامتثال، فكانوا إذا تبعوا جنازة من الجنائز عليتهم السكينة وعليهم التأثر، حتى قال الأعمش كنا إذا تبعنا جنازة لم نعلم أهل المتوفى، لأن الحزن عم جميعهم. لذلك فرفع الصوت بالصخب وبالنياحة أمر محرم، بل ومن الأمر المحرم رفع الصوت بالدعاء للميت وطلب الاستغفار له. وقد ثبت عن سعيد بن المسيب باسم المفعول كما هي طريقة المحدثين، وأما ما روي أن المسيب سعيدا قال أن سعيدا بن المسيب قال سيبوني لا سيبهم الله وإنما أنا المسيب على وزن اسم فاعل، فإن هذا الحديث يضعفه أو هذا الأثر عن سعيد يضعفه أهل العلم بالحديث كالذهبي وغيره، وقال إن هذا لا يثبت عنه، وإنما سماع أهل الحديث لاسمه بالمسيب على وزن اسم مفعول. أن ثبت عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال إياكم والحادي بعد الوفاة، وذلك لما حضرته وفاته، فقال إياكم والحادي الذي يتبع الجنازة ويقول استغفروا له غفر الله لكم. فدلنا ذلك على أن رفع الصوت ولو بالاستغفار لصاحبه أمر محدث منهي عنه، وثبت عن تابع هذه الأمة وهم من خير القرون النهي عنه، بل السنة فيه عدم الرفع الصوت لا بنياحة ولا بدعاء ولا بنحو ذلك. أيضا الجملة الثانية من الحديث أنه قال لا تتبع بصوت ولا بنار، ومعنى أن تتبع بنار قال أهل العلم أمران. الأمر الأول ألا تتبع بمجامر، ونعني بالمجامر البخور، وبعض الناس يتبعون الجنائز مجامرا من بخور وطيب هندي، أي البخور المعروف، وهذا منهي عنه. وقد ثبت عن سعد أو ابن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن إتباع الجنائز بالمجامر، فقال إن هذا أمر محدث، وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهى عن إتباع الجنائز بالنار. الأمر الثاني قالوا ألا تتبع بالنار للإضاءة من باب الإضاءة على الميت، وأما لمعرفة الطريق فالأمر فيه واسع، لأن المقصود من إضاءة الطريق عدم الوقوع ونحو ذلك. لذلك سيأتي معنا الحديث في النهي عن الإسراج على القبور كما سيأتي بعد قليل. طيب الحديث الرابع أو الخامس الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مخالفات الجنائز، ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال نعم، فذكر له أمورا ثم قال فيها وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، أي إلا سويته بالأرض. لذلك فإن قبر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان مستويا وما زال مستويا بالأرض ولم يرفع عليه شيء قط. ثبت أن رجلا من التابعين أظنه عروة أو غيره عروة بن الزبير قال لعائشة رضي الله عنها كيف هيئة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلته قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته فإذا هو مستو في الأرض. وقال ابن النجار في تاريخ المدينة وهو من علماء القرن الخامس وأوائل السادس قال وما زال قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستويا على الأرض غير مرتفع عليه إلى زماننا، وكذلك إلى زماننا هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستوى على الأرض. وأما ما وجد في بعض شبكات الإنترنت من ظهار صورة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وضريح مزعوم له مرتفع على الأرض وأن عليه ستائر خضر ونحو ذلك فهذا كذب، وليس هكذا هيئة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصله أحد إلا بمشقة، فقد أحاطه الله بثلاثة جدران كما قال ابن القيم في نونيته، وليس له باب يدخل عليه إلا من خوخة من أعلاه. وقد ذكر ابن النجار نفسه في تاريخه في تاريخ المدينة أنه لا يعرف أن أحدا دخله إلا رجل من الصالحين، لما ذكر قصة أنه قد خرجت ريح من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلوا رجلا فدخل فقم قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيه قطة قد توفيت فأخذها وجعلها في ثوبه، ثم ذكر قصة طويلة في ذلك. فالمقصود أن ما يدخله الناس إنما يدخلون خلف الجدار الأول فقط، وبقي جدار ثاني وجدار ثالث مصمة لا باب له، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقصة الرجلان اللذان كاد أن يعتدي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الروم معروفة مشهورة يضيق الوقت عن ذكرها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه وبعثه ألا يدع قبرا مرتفعا إلا سواه. وعلى ذلك فإن من المسائل المتعلقة برفع القبر أمور: الأمر الأول رفع قبر الميت نحو من شبه، وهذه هي السنة، فإن السنة أو أباح النبي صلى الله عليه وسلم رفع القبر شبرا، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة أن يكون القبر مسنما، أي على شكل المثلث على شكل السنام مسنما. ومن الأمور المتعلقة بالقبر تعليمه، أي جعل عليه علامة كحجارة ونحو ذلك. وقد جاء عند أبي داود واختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث، والأقرب حسن هذا الحديث أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما توفي جعل النبي صلى الله عليه وسلم على قبره صخرة وقال أعلم بها قبر أخي، أعلم بها قبر أخي، فدلنا على أن التعليم على القبر بوضع علامة ليعرف حده لكي لا يوطأ، ولكي يعرف مكانه فلا ينتهك بعد ذلك، ولكي يعرف الشخص إذا أراد زيارته والدعاء للميت فإنه ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مما يتعلق بقضية التعليم أن بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى قال إن السنة في التعليم أن تكون النصب عند الرأس والرجلين وألا يكون النصب في الوسط، فإن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، أي تعليم القبر وهي الأنصاب. الأمر الثاني مما يتعلق طيب أنا شيخنا الفاضل أنا عندي أسئلة كثيرة سأذكرها بعد ما أذكر الحديث بسرعة. طيب الأمر الثاني الذي يتعلق بتعليم القبور تعليمها بجعل فرق بين قبور الرجال والنساء، وهذه قد ثبت عن كثير من التابعين النهي عنها. الأمر الثاني مما يتعلق عن يعني رفع القبور وما يتعلق بها رفعها والبناء عليها، وقد ذكر الشوكاني اتفاق أهل العلم قديما وحديثا على حرمة البناء على القبور كما سيأتي، أيضا النبي صلى الله عليه على حرمة رفع القبور عما زاد عن شبه، وذكره اتفاقا بين علماء الملة جميعا. أيضا مما يتعلق بالمخالفات التي تندرج في هذا الحديث ما صح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن البناء على القبور، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة قال عن اليهود لعنة الله على اليهود أولئك، لما ذكر له تصاوير كانت في بلاد الحبشة قال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره. وثبت أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد ضرب على قبره بفسطاط فأمر بإزالة الفسطاط عنه قال إنما يضله عمله، فدلنا ذلك على اتفاق أهل العلم على النهي عن البناء عن القبور. أيضا من الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في بعض مخالفات الجنائز ما صح في صحيح مسلم عن النهي عن تجسيس القبور، وفي رواية تقصيص القبور، والمعنى التجسيس هو وضع الجص عليها. والعلة في ذلك كما قال أهل العلم هو التزويق لها، والقبور لم تجعل للتزويق. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أكره تجصيص القبور. قال بعض أهل بعض المالكية كأبي الوليد الباجي وغيره: ومقصود الإمام مالك بأكره أي كراهة التحريم، فإن مالكا يأتي بالكراهة المعنى الأشد وهو التحريم الشديد كما بينه في معنى. أيضا الشافعي رحمه الله تعالى قال: أدركت أهل العلم جميعا متفقون على أن تجصيص القبور وجعل عليها الجص والإسمنت ونحو ذلك ما يقوم مقامه، اتفق أهل العلم وأدركتهم على المنع من ذلك. مما يتعلق بتجصيص القبور جعل الطين عليها دون الجص، دون الجص والإسمنت ونحو ذلك. التطين جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الترخيص فيه، لأن التطين أهول من التجصيص، وليس مقصود منه التزيين، وإنما المقصود من التطين هو حفظه من الانهدام ونحو ذلك. من الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في مخالفات الجنائز ما صح عند الترمذي أبي عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عن القبور، وهذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي إن هذا الحديث صحيح عنه، فلذلك فإن الصحيح امتثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال من الفقهاء إن الكتابة على القبور جائزة. وعلى العموم فإن الكتابة على القبور فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، وبسطها يحتاج إلى وقت لكن الوقت أوشك أن ينتهي. فالمقصود أن الكتابة فيها قولان لأهل العلم، والأظهر والأقرب لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة عليها، ولو كان فيه خيرا لكتب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا من المخالفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. قالوا: وزوارات القبور تحتمل معنيين، أحدهما الزوارات التي يعتمدن الزيارة ويكثرن منها، وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم. والمعنى الثاني في الزوارات الذين اللائي يزرن القبور ولو مرة، وهذا قول جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي، فإنه يرى تحريم زيارة القبور وهو قول جمهور أصحابه رحمه الله تعالى، وهو مشهور مذهب أحمد ومالك رحمة الله على الجميع. المقصود أن زيارة النساء القبور فيها قولان، والأظهر وهو فعل بعض السلف رضي الله عنهم وما جاء عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، غير أنه لم يعزم علينا، يدلنا على النهي عن تحريم زيارة النساء للقبور. أيضا قوله: ونهينا عن وضع السرج عليها، إنارة القبور منهي عنها لأن فيها تعظيما لها وذريعة لتعظيمها، وهذا قد نص النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه. الأمر الأخير أو قبل الأخير ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث وحده يحتاج إلى محاضرات، لأن الشيطان دخل على كثير من المسلمين من هذا المدخل، فعظموا القبور ورفعوا شأنها وجعلوها تقصد زيارة والصلاة حولها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه وحي من الله عز وجل يخبره بما سيكون من بعض أمته من الوقوع في ذلك الخطأ، فكان قبيل وفاته كان من آخر ما أوصى به ثلاثة أمور. قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال: وما ملكت أيمانكم تحتمل ملك اليمين من الرقيق ونحوه، وما ملكت أيمانكم تأكيدا بالمحافظة على الصلاة. والأمر الثاني الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الأمرين يدلنا على أن الناس سيخالفون فيهما، فسيترك كثير من الناس الصلاة، وربما اتخذوا قبور أنبياء قبور الصالحين مساجد وأعيادا تقصد من دون الله عز وجل. ثم أختم عن حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فالجلوس على القبور منهي عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور لابسا للسبتيتين، يعني نعلا سبتيا، فقال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتين. فتعظيم القبور، فتعظيم أهل القبور واحترامهم بقصد ألا يجلس على القبر وألا يكسر عظمه وألا ينتهك في قبره وألا يمشى عليه، هذا هو التعظيم المشروع. وأما تعظيمه برفع البناء والصلاة إليه فإنه منهي عنه. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد والإعانة. أما الجوائز فإن كان الوقت يضيق فأنا أستأذن الشيخ أني أخذها عن الإخوان. يعني بس لأنه بارك الله في الشيخ وقد كان يعني يسترسل في هذا الموضوع الحي، لكن لأن المحاضرة مخالفات الجنائي، فنحن الآن دخلنا في مخالفات اللوائح، أخيرا المحاضرة عن وقتها عشان ما ندخل في المخالفة. ضع لنا الأسئلة وإن شاء الله نقول الأسئلة الآن. يلا ممكن تختصر لهم الأسئلة. أنا أختار أسئلة. طيب أنت من المحاضرة. طيب أسألوا أسئلة سريعة. يلا سريع. طيب ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن 3 ساعات عن الصلاة فيهن ودفن الموتى فيها. الشيخ اختار أنا لا أختار. اللي سأل بالأمس اليوم ما يسأل. اللي جاوب بالأمس ما يجاوب. واللي جاوب أول أمس ما يجاوب. اليوم مفتوح للذين لم يحضروا. الله يفتح عليكم. لأن فيها أكثر شيء أكثر من إجابة أنا ما أعرف من الجواب. أي لا. ما سألت هذا ما سأل يطلبون. تفضل. من فجر أم نعم. في أم قائمة ظاهر. أنت جبت 5 كلها جزاك الله خير. طيب بارك الله فيك. السؤال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور وثبت عن أو نقلت نقلين عن اثنين من المتبوعين في تحريم تجسيس القبور وجعل الجص وما مسته النار. وأنا ما ذكرنا العلة في التجسيس ذكرت على سرعة لضيق الوقت. الأولوية للي ما جاءوا لو ما في حد من الأربع المتبوعين الذي نقلت عنه أنه حرم 4 الأئمة المتبوعون 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله عليهم نقلت عن 2 منهما أنهما حرما تجسيس القبور. شيخ أنا شيخ يلا قل بين الله وجهك. طيب السؤال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن زوارات القبور وذكرنا حديثا آخر يدل على أو يعضد منع زيارة القبور النساء مطلقا وهو حديث أم عطية هل يذكره أحد؟ أيضا الله حديث أم عطية نعم. الأمر الخامس أذكر أو الرابع أو الرابع الرابع قلنا من مسائل النياحة تذكر باب تحقيق المناط مسألة حيني فيه صورتان النياحة لا غير النياحة نذكر التي بعدها نقول مثلا من نعم نعم النياحة النياحة صورتان من النياحة سواء كانت صحيحة نعم الضفة الغربية وشر لها الإعلان النعي النعي علانية على المنام. الأمر الأخير باقي 10 جوائز. طيب الوصية طيب الوصية قلنا أنها تتعلق بخمسة أمور على سبيل الإجمال. شيخ الوصية تتعلق بخمسة أمور التبرع بالثلث فما دون نعم الوصية بالمعروف أنها منكر الديون الحقوق التي له أو بالتزويج فذكرت صحابية رضي الله عنه أوصى إلى 5 من الصحابة وكان ميتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو منه بيض الله وجهه اللي قال عادي اسمح له طيب الذي قال البراء بن معروف رضي الله عنه هذا الخامس نعم طيب باقي اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا طيب البناء على القبور طيب البناء على القبور ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه فما هو حديثه ذكرت 3 أحاديث النهي عن المسلم عن البناء على القبور والإجماع من قلت إجماعا حكاه الشوكاني وغيره طيب السابع النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وصية قبل وفاته فذكر 3 وصايا قبيل وفاته عدوها 3 آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قول وما ملكة الأيمان هذه الثانية باقي الثالث طيب طيب اتباع الجنازة بالنار له معنيان، اتباع الجنازة بالنار له معنيان. آخر واحد هناك، ما واحد من هنا واحد من هنا، يلا قول هيا من هنا من هنا. أحسن السؤال الأخير أباك واحد. طيب السؤال الأخير صح من هنا من جواب ثلاثة طيب التاسع عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، لأهل العلم فيها رأيان تذكرهما مع بيان أقرب للسنة وظاهر النصوص. كتابة ما في غير قصة والله في ورق هناك واحد يلا قول. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله. طيب طيب المسألة الأخيرة وبه ينتهي، تطيين القبر هل هو جائز أم لا؟ تطيين القبر أولى نعم هذا قول صحيح. بعض أهل العلم منعهم باب التجسيد لكن صحيح. طبعاً أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد عندنا إن شاء الله يوم الأحد صالح صلى الله عليه وسلم يعني جلسة مشابهة بإذن الله الجميع هي ما شاء الله يعني ويوم الأحد إن شاء الله كل تفتكم مفتوحة قد تتخطى العشرة أسئلة إلى 15 سؤال إن شاء الله وبارك الله فيكم جزاكم الله خير جزا الله الشكر.